إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا وسهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسمه جل في علاه الغني. وهذا من الأسماء والصفات الذاتية لربنا سبحانه وتعالى التي لا تعلق لها بالإرادة، وهو اسم يعني تقوم به أسماء كثيرة، تقوم بهذا الاسم أسماء كثيرة، فلولا وجود هذه الصفة لربنا ما قامت بعض الصفات الأخرى على حقيقتها، كقوله سبحانه وتعالى أنه الكريم. فصفة الكرم وإن كانت صفة نفسية لكنها كذلك هي صفة فعلية، يعني يمكن أن يكون الإنسان كريما في نفسه، يحب أن ينفق وله نفس عالية في تعلقها بهذه الصفة ومحبتها، أي النفس لهذه الصفة، لكنه لفقره لا يستطيع أن يعطي، فلولا أنه غني لما كان هذا الفقر، لما كان هذا الكرم. فلذلك هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى ذاتية ولها تعلق بالأسماء الأخرى، ولذلك هذه الصفة وردت في القرآن مفردة ووردت مقرونة، وردت مفردة ووردت مقرونة، فانفرادها يدل على أن هذه الصفة بذاتها لا تحتاج إلى من يعدلها ولا إلى أن يكملها، لقوله سبحانه وتعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، كما في سورة يونس. هذه يكفي لوحدها أن تكون ممدوحة لذاتها وتامة في فضلها، ثم وردت بعد ذلك مقرونة في بصفات أخرى، وأكثر ما وردت مقرونة بقوله أنه الغني الحميد، وسنبين سبب هذا الاقتران. وكذلك وردت في اقترانها بأنه الغني الكريم، ووردت كذلك مرة واحدة في سورة البقرة بأنه الغني الحليم جل في علاه. وهذه الصفة أيها الإخوة الأحبة صفة من أجل صفات ربنا سبحانه وتعالى. والصواب أن الصفات كما الكلمات، كما أن كلام الله عز وجل يتفاضل، فكذلك هناك ما هو اسم لله أعظم، الاسم الأعظم، فكذلك أسماء الله عز وجل تتفاضل، أسماء الله تتفاضل، هناك صفة هي أجل من غيرها. ونحن تقدمنا أن هناك من الصفات لله عز وجل ما وردت عشرات المرات، كالرحمن الرحيم العزيز الكريم، لأنها صفات أجل وأعظم. كذلك ورد أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقلنا وما قاله بعض أهل العلم كابن القيم بأنه لا يمكن أن تكون هناك صفة من غير حياة، صفة ممدوحة من غير حياة، ولا يمكن أن تكون هناك صفة من غير قوامة على غيره وعلى نفسه، سيكون محتاجا. فكل الصفات متعلقة بهذين الوصفين الحي القيوم. من هنا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هاتين الصفتين هما اسم الله عز وجل الأعظم، فالصفات تتفاضل. فهذه الصفة الغنية هي من أجل صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الصفة هي صفة ذاتية تدل على استغنائه عن خلقه، تدل على أنه لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد هو محتاج إليه، لا يحتاج إلى أحد جل في علاه. ولم تنشأ هذه الصفة لعرض يحتاجه ربنا سبحانه وتعالى. نحن أهم شيء أن نعلم، حتى إن أهل العلم وبعض أهل التربية يرون أن أجل صفات الربوبية هو الغنى، وأجل صفات العبودية هو الفقر، الفقر. فإذا نشأ في نفس العبد معنى الافتقار إلى الله حصلت العبودية التامة. وكلما ازداد العبد فقرا أمام ربه ازداد فقرا، وليس المقصود بالفقر الاضطراري، ما يسميه بعض العلم بالفقر الاختياري. وكلما زاد، وسنبين هذا، كلما زاد العبد فقرا اختياريا لربه كلما زادت عبوديته، كلما التجأ إليه شعر بأنه لا يقوم إلا به، ولذلك ازدادت عبوديته، ازدادت طاعته لله، ازداد تقربه لله، ازداد خوفه منه، ازداد التجاء إليه، أعوذ بك، ألوذ بك، ألتجئ إليك، يدعوه ارحمني لأنه محتاج. كلما ازداد شعور العبد بأنه فقير كلما ازدادت عبوديته لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل الله هو الغني جل في علاه، لأنه ليس محتاجا إلى أحد، فسبحانه غني عن كل أحد، غناه بأسمائه وصفاته، غناه بنفسه عمن سواه، لا يحتاج لأحد ليقوم بالخير وليفعل الخير في الخلق، لا يقوم، لا يحتاج لأحد. طب لماذا يوجد الله سبحانه وتعالى الملائكة ليحملوا الرسائل وينزل العذاب وينزل الكرم وينزل الخيرات؟ إنما هو جريا على حكمة الله في الوجود أن لا ينشئ شيئا إلا بسبب. ولماذا؟ من أجل أن ينشئ ربنا سبحانه وتعالى التعبد. الله يحب أن يأمر فيطاع، يأمر الملائكة فيطيعونه، فالله يحب أن يأمر الملائكة فيطيعونه، يحب أن يأمر الخلق فيطيعونه، وليس لحاجة منهم. وإلا فإنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني يقول للملائكة أني معكم، والملائكة نزلوا ليكونوا مع المؤمنين فينصرونهم في المعركة، والله يقول للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أني معكم، فإذا حصل الثبات لأن الله معهم، ليس لأن بيدهم شيء من الثبات يعطونه من جهة أنفسهم. فالملائكة مع هذه القدرات العظيمة والأوصاف التي وردت في شأنها لا تستطيع أن تعطي الثبات ولا أن تعطي النصر لأحد، إني معكم، الملائكة ليس بيدها شيء، وهي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من غناه ينشئ هذا الخلق من أجل أن يدل على غناه. ومرات الله عز وجل ليثبت حتى هذه لا تستطيع أن تصنع شيئا، فكما أن ميكائيل هو الذي يكيل الأمطار وتنزل الأمطار من يده مكيلة لها، الله عز وجل في زمن نوح أخرج المياه عن سيطرة ميكائيل، أخرجها عن سيطرة هؤلاء الملائكة. وهناك من الأسرار ما بين العباد وبين خلقه ما لا يعلمها الملائكة، الملائكة لا يعلمونها. وليظهر كبريائه وقيوميته وغناه عنهم، الملائكة لا تعرف متى الساعة ويخشونها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، فلا يعلمونها ويخافون منها. فالله عز وجل غني قبل أن يوجد الخلق، بخلاف غنى الخلق، الخلق يغتنون ويصبح عندهم الغنى بسبب ما يحصل من أيديهم من العرب. المرء يكون غنيا بوجود المال، إذن هو فقير لوجود المال لحصول الغنى، هو فقير، منشأ الغنى هو الفقر، منشأ الغنى هو الفقر. وأعظم وذاك هذه الصفة، الصفة الجليلة لربنا، أنه سبحانه وتعالى مستغن عن كل خلقه ولا يحتاج إلى أحد، هو غني عن خلقه، هو غني عن العرش، استوى على العرش هو غني عن العرش، العرش لا، الله لا يحتاج إليه. وذاك كان ربنا ولم يكن هناك عرش، كان ربنا ولم يكن هناك عرش، فمستغن عن العرش، وكان ربنا ولم يكن هناك ملائكة، وكان ربنا ولم يكن هناك خلق، كان الله ولم يكن شيء معه. فالله عز وجل جل في علاه مستغن عن كل أحد، هذا هو الغنى. وهذا الغنى الممدوح ينشئ العطاء، ولذلك كل شيء محتاج إليه. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول الغنى هو عدم الحاجة لشيء، وأن غناه بذاته سبحانه وتعالى، لأنه عظيم، لأنه لا يحتاج إلى شيء. هو الله عز وجل الصمد، الصمد مأخوذ من المصمت، أي الذي لا جوف له، والذي لا جوف له لا يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى شرب، لا يدخل فيه شيء. والمعنى الثاني هذا الغنى لا يكون محمودا إلا بأن يقوم غنى الآخرين به، مفهوم؟ هذا الغنى لا يكون محمودا إلا بأن يقوم غنى الآخرين به، يعني هو غني بذاته ويحصل غنى، غنى ما سوى، ما سوى، كل ما سوى به كعطاه. فذاك هو غني بذاته سبحانه وتعالى، وكل شيء محتاج إلى غناه ليحصل لهذا الشيء الغنى. فالغنى الآخر أمر عرض ليس أصلي. ومن هنا قال أهل العلم: فالفقر فقران، فقر اضطراري، وهو هذا هو المطلوب. معرفة العبيد أنهم خلقوا على معنى الفقر، وجدوا بغيرهم، أمدوا في وجودهم بغيرهم، ما حصل لهم من نعيم بغيرهم، هذا فقر اضطراري. العبد كلهم محتاجون إلى الله، لا يتنفس المرء إلا بأمر الله عز وجل، الله هو الذي في هذا، ولو منع عنه سبحانه لو أمر الهواء أن لا يدخل في جوفه ما دخل. المرء من غير طعام مهما بلغ، مهما بلغ، المرء في كبريائه هو محتاج إلى الطعام، هو محتاج إلى الطعام. وذاك قال أهل المعرفة، قالوا: كلما اقترب العبد من الله ازداد له حبا وخوفا وطاعة وعبادة، وكلما عرف العبد غيره من العبيد عرف فقره وحاجته. وضربوا لذلك أمثلة، قالوا: عندما من هو أعرف الناس بالملك الذي تهابه الجيوش ويهابه السلاطين ويهابه الناس؟ من هو؟ زوجته وأولاده، يعرفونه، يعرفونه على ما فيه من ضعف وفي حاجة، وأنه يصرخ ويتعب ويجوع، هات طعام، وإذا مرض بدأ يصرخ مثل الأطفال، يعرفونه، يذهب إلى بيت الخلاء، يعرفونه. فكلما عرف العبد العبد ازداد معرفة بضعفه، وكلما ازدادت معرفة العبد ربه ازداد تعظيمه لهذا الإله، علمه. كلما رأى هذا الوجود، تأمل هذا الوجود، رأى يد الله كما في الحديث: يد الله سحاء ملأى لا يغيضها عطاء. من غناه جل في علاه أنه خلق هذا الخلق، ولو كان يخاف الفقر لما خلقه، صحيح؟ هل يقبل أحد أن يوجد شيئا يأخذ منه من خزائنه؟ هل يقبل إلا بمقابل؟ هل يقبل أحد؟ لا. الله خلق الخلق جميعا وهم يحتاجون، لأنه غني، لأنه غني، فهم يأخذون من خزائنه ويأخذون من عطاياه ويأخذون من نعمه، وذلك خلقهم مع أخذهم. ومن أعظم دلائل غناه هو إدخال أهل الإيمان الجنة، فإنهم يتمنون ما يشاءون فيعطيهم ولا ينقص من خزائنه شيء. من أعظم دلائل غناه هو إدخاله العبيد، إدخاله العبيد الجنة، إدخاله عبيده الجنة. لماذا؟ ماذا؟ ما هو دلالة الغنى على هذا؟ أن أهل الجنة ليس لهم عيش فيها إلا التمني، صحيح؟ في شغل أهل الجنة غير يتمنون؟ إيش تتمنى هناك؟ بما خلقك الله من خلق جديد وصبغة جديدة ونفس عظيمة، وصارت تعرف مقدار النعم في الدنيا، الحال كما جاء وصفه في الأخبار، رواها جماعة من أهل العلم. عندما الصحابي يذكر أهل العلم في كتب الأموال وفي كتب يذكرونها، على أنه إذا دخل أهل الإسلام بلدا صلحا وكان الإمام قد وعد أحد الجنود بغنيمة منها، فهذه الغنيمة تكون خاصة خارجة من الإطار. فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعد أحد الصحابة بابنة قيلة، مرة مزيونة وبالملك، وقال له لما تفتح البلد وأعطيك ابنة قيلة. قال له بدي إياها. قال له أعطيك إياها. فدخلها الصحابة ماذا؟ صلحان. منين جبوها؟ قال لهم وقفوا، هذه لي. هذه لي. وأشهد على هذا أن النبي وعده فأعطوه وأجر هذا. هذا المعنى الفقهي في الباب ومذكور فيها الكتب. فلما أخذها جاء هذا بنت الملك، كيف تكون أمة؟ فجاءوا يفاصلونه، فاصلوا، فبدأ مسكين يطلب. فهم أظهروا الذكاء التجاري، فقال، فهو طلب 1000، فجعلوا يفاوضونه على 1000. فلما المهم أعطوه 1000، فجاء إلى أصحابه فرحا، باعها 1000. فجعلوا يستهزئون به ويستقلون الثمن. قال هل هناك رقم أعلى من 1000؟ ماذا تعرف أنت؟ ماذا حتى نحن الآن ماذا نعرف من الأرقام؟ ماذا نعرف من الدنيا؟ أجلس، يتمنى، أجلس من هنا لو أضعك شهر في بيت معك أوراق، يتمنى متى تنتهي أمانيك؟ بعد أسبوع. اسهر أسبوع ولا يوم ولا يومين، ماذا تقول؟ اكتب أمانيك ما شئت، كم تجلس تتمنى؟ تكتب أمانيك كم يوم؟ تخلص يومين، تقول خذ أسبوع، خذ شهر. تصور. ولماذا؟ لأن سقف عقلك لما تعلم من الكرم والعطاء محصور. فتصور أن أهل الجنة يعلمون قدرة الله أكثر ما يعلمه أهل الدنيا. يرون الملك الكبير، يرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا إلى آخره. فذلك من غنى ربنا أن يدخل أهل الجنة الجنة، ومن غنى ربنا أن ينزل شرعه، وأعظم ما في شرعه أن يعبدوه وهم يطلبون منه إلهي. لما يتفق الشريك أو يتفق صاحب العمل مع العامل، ماذا يكون همه؟ ماذا يكون همه في العقد؟ أن يقلل مطالب الشريك أو مطالب الأجير، يكثر مطالبه ويقلل مطالب الآخر. هذا هو فن العقد بين الأجير والسيد، والأجير وبين السيد والعبد، وبين الشريك وشريكه. وفي ديننا عقدك عقد، هو عقد اسمه عقيدة، هو عقد. أعظم عقد بينك وبين الله أن يقول لك إني أحب منك أن تطلب. وأعظم ما في هذا العقد أن السيد يطلب من عبده، يقول أطلب، إن لم تطلب أغضب عليك. أليس هذا دل على غنى ربنا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. الله هو الغني، لو ما في السماوات ما في الأرض، خزائنه لا تنتهي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكافر والمسلم، لأن الكفار في جهنم يطلبون فلا يغاثوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عنهم مما هم رزقهم، قال إن الله غفور للكافر، ما فيه ما يعطى. فتصور أنه وقف كل أحد، الإنس والجن. أنت تتصور أن حتى في واقع الأمر أن الدواب حتى تطلب، في واقع الأمر الدواب تطلب، والحشرات تطلب، والهوام تطلب، والطيور تطلب. لكن لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحدة مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. فهذا دلال على غناه، هو أن يجعل أعظم العبادات هو أن يسأله، اطلب ماذا تريد. وأعظم العبادات قال سلوا الله الفردوس الأعلى، يعني ليس فقط لكثرة المطالب، ولكن أن تنظر إلى أجل المطالب. قال له لما قابله في الطواف، قال له سلني، قال له من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة؟ قال له ايش دخلني أنا في الآخرة؟ الخليفة يقول هذا العبد، يقول أنا لا أستطيع أمر الآخرة، ليس لي، أعطيك من الدنيا. قال له أنا في هذا المقام استحييت من ربي أن أسأله الدنيا، أسألها منك، في هذا المقام استحييت أسأل ربي الدنيا مش أسألك أنت. فانظر إلى مقصده العظيم، انظر هنا وانتبه إلى مقصده العظيم في أنه طلب الأجل والأعظم، طلب الأجل. فهذا كله دل على غناه، أولا أنه هذا الخلق دل على غناه، ولو كان سبحانه وتعالى فقيرا لما خلق الخلق على معنى الحاجة، ما خلقهم على معنى الحاجة. لو كان فقيرا جل في علاه أو يخاف الفقر جل في علاه لخلق الخلق يعبدونه على غير مقام الحاجة. ممكن ليش ممكن هذا؟ ممكن أن يخلق الله الخلق على غير معنى الحاجة؟ لا يحتاجون، فقط يسبحون ويقول. هذا الملائكة، الملائكة هكذا، ولكن خلق الخلق على معنى الحاجة، فهذا من غناه. ومن غناه أنه جعل أعظم العبادات أن يسألوه وأن يبالغوا في السؤال وأن يطلبوا أجل المطالب. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكبر، الله أكثر. وهذا المعنى ينشئ العبادة، هذا المعنى ينشئ العبادة. هنا هذا فقر الأول هو فقر اضطرار، الخلق يحتاجون إليه. وأما الفقر الثاني هو فقر الاختياري، أنا فقير، هذه تبكي. أنا يعني لما إنسان، ما هو أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه وهو ساجد؟ ما هو أعظم؟ هو أن يظهر ضعفه، أن يظهر ضعفه. وهذا أعظم بواعث الالتجاء إلى الله على معنى يحبه الله. يعني أنت لو انظر يعني هذا طبعا ليست من طريقة الدعاء ولا من أدبه، الذين يضعون أيديهم هكذا يدعون، هذا ليس لم يرد قط في معنى، حتى في شكله ووصفه ومعنى الاستغناء. لكن انظر إلى هذا طلب العبد من ربي وهو يسأل يرفع يديه، فإذا اشتدت الحاجة ماذا يصنع؟ رفع يديه حتى يبين بياض بطيه الحاجة. فأعظم ما تتقرب به إلى الله هو إظهار فقرك له. وهذا الفقر ليس بالألفاظ، هو الفقر الذي ينشأ من داخل القلب، أني لا أقوم إلا بالله عز وجل. هذا الفقر هو أعظم أنواع التعبد، ينشئ أعظم أنواع العبودية. هذا الفقر هو الذي يجعلك تفهم كتاب الله عز وجل، لأن أجل ما في كتاب الله هو ذلك الخطاب العلوي من إله إلى إنسان هو العبد. عندما أنت، ما الذي ينشئ، انتبهوا، ما الذي ينشئ البكاء وأنت تقرأ كتاب الله؟ ما الذي ينشئ البكاء؟ ما الذي ينشئ القشعريرة؟ وهذا التحقق الذي يعيشه العبد وهو يسمع كلام الله. انتبه، ما الذي يبكي العبد عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ ما الذي ينشئ هذا؟ ما الذي ينشئ القشعريرة في البدن والخشوع في القلب والإخبات في النفس؟ ما الذي ينشئه عندما تسمع الحمد لله؟ ما الذي هو هذا المعنى. ومن هنا أجل عبادات هو أن تكون فقيرا. فإذا كنت فقيرا كنت من أعظم، كلما ازددت فقرا، هذا على المعنى الاختياري، كلما ازددت فقرا لله عز وجل كلما ازددت عبودية، كلما اقتربت من الله وكلما أعطاك. ما هي أعظم الأوصاف عند الأنبياء؟ عن نوح عبدا شكورا، سبحان الذي أسرى، إيش؟ عبد. وأعظم دلالة العبودية أنه محتاج، لا يقوم إلا بغيره. هذا هو هذا المعنى الذي ينبغي أن يحققه هذا الوصف لربنا سبحانه وتعالى في داخل النفس. ومن هنا سبحانه وتعالى فيحب من العبد أن يشعر بالفقر. وهذا الفقر لا يمكن أن ينشأ إلا ومع علم العبد بغنى ربه، وهذا الغنى الذي لا ينقطع لا ينتهي، ويقول لشيء خزائنه لا تنتهي. وما معنى وإياكم أن يخطر على بالك أن هناك خزائن يعني مقفلة موجودة، الناس ينشب يقول خزائنه لا تنتهي، هو خزائنه بمعنى أنه كلما أراد أن ينشئ خلقا لا ينتهي لا ينتهي، كلماته لا تنتهي، فخلقه لا ينتهي لو أراد. والدليل أن الخلق لا ينتهي هو دخول أهل الجنة الجنة، يتنعمون خالدين فيها أبدا، يتنفسون يتنعمون، ينشأ خلق بعد خلق و و و وإلى آخره. فالله هو الغني جل في علاه، ونحن فقراء، أننا نحن فقراء. هذا الفقر الذي فهو رغم أنوفنا أننا فقراء رغم أنوفنا أننا فقراء، لما خلقنا الله عز وجل على الفقر له، هو الفقر لما خلق من أشياء، لا كلنا يحتاج إلى أحد، ما في عندنا واحد غني. والغنى الذي يمدح به العبد، الغنى هو الغنى الذي ينشأ مع قلة الحاجات، هناك غنى ينشأ مع كثرة الحاجات. بالنسبة للإنسان ما هو الغنى؟ هو كثرة الحاجات، هذا غنى غير ممدوح، هذا الغنى لا غير ممدوح، ولو كان ممدوحا لأعطاه الله للأنبياء والأولياء. الغنى في الخلق لا يكون ممدوحا بكثرة الحاجات، انتبه لها. الغنى الذي يحبه الله هو الاستغناء عن الحاجات. انتبه لكلمة شو قلنا، الاستغناء عن الحاجات، هذا غنى ممدوح، يعني بمعنى أنه يقلل سؤاله للحاجات، يقلل، لأنه إذا قلل قل ارتباطه بهذه الدنيا. تصور أن رجلا نهم يريد الحاجات الكثيرة، يريد لو كان لابن آدم واديا لتمنى أن يكون له واديا، واديا يعني بصير يتمنى أربعة، بطل يتمنى واحد واثنين، ما هو بصير يطلب أكثر، صحيح؟ يعني لو واحد عنده وادي بقول يعني المليون بدي مليون، لكن مليون بصير يقول ثلاث، بصير يقول 16 و20 و15، بتكثر آماله. فهذا غنى لا يمدح، هذا غنى كثرة الأشياء لا يمدح، بل ربما يذم، وما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وقال الذين كفروا، وقال قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذر، إلا قال مترفوها. كثرة الحاجات تنشئ النفسية ليست جيدة. ولكن كان أكثر الأنبياء اتبعك، أول نبي اتبعك أكبر عار وصفوه، لا تبقى الأرذلون، وأنهم لشرذمة، قوله هو شرذمة، هذا دليل على نقد التوراة. التوراة قالت 120 ألف 200 ألف الذين هاجروا من بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة، هذا غير صحيح، وصفوهم شرذمة، يعني يطلع لهم 2000 3000، هذا شرذمة. هذا هو وصف، هذا وصف العبيد عند الله عز وجل. وأما أعظم الفقر هو الذي أعظم الغنى هو أن يستغني عن الحاجات، يستغني، يكفيه كما كان الأنبياء، يكفيه، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، يكفيه، من كان آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، شو الدنيا انتهت خلاص. هذا الدنيا انت بعض الناس يظنها هذه سهله، يعني يقول لك والله يعني نزلها، عنده قوت يومه امن من امن ايه، فامن مسكين في هذا امن، كم حبه باخذ، كم حبه دواء، وكم يخاف القتل ويخاف السرقه وخايف من اولاده وخايف من زوجته وخايف من العبد بعدين معافى في بدنه، يعني خير ما أعطي العبد بعد الإيمان هو العافية. تعرف يعني سبحان الله، يعني إياكم، هذه أعظم ما في القرآن، أنه في قضية شرحه للإنسان أن الإنسان هو الإنسان، فيجب ما تشعر به في بيتك أن تعرف أن الناس كلهم يشعرونه. لما تمرض في ناس مرضانين، ولما أنت صحيح في ناس أصحاء، بس كذلك في ناس مرضى. وذكر القرآن قال في لحظة عز وشعور الكفرة بنصرهم، قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. أنت تصور وفي لحظة هذه إن تكونوا تألمون، قالها متى؟ في أحد يعني والكفر منتصرون ماذا؟ يتألمون. انتبه انتبه، حتى وخصمك غالب لك هو متألم، انتبه انتبه. فقط الذي لا يتألم لا من نصر ولا من هزيمة هو المؤمن. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر، فكان خيرا له. وليس ذلك إلى المؤمن، أما هو مع الكافر يعرف حتى وهو ينتصر عليك يتألم، لأنه مات له أولاد وخسر الدنيا وكذا، خسرانة منشار منتصر في طاعة الله، ومهزوم في طاعة الله والجنة، مات لك يا شهداء. هذا يقروا ماذا؟ هذا يقروا ماذا المعنى؟ فالقصد هذا الغنى الذي أراده الله عز وجل من العبد ويحبه ربنا في العبد. قال ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى إيش هو؟ إيش هو الحديث؟ غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، لأن كثرة العرض تنشئ مرات نهما كالسعار، كالذي يأخذ المخدرات كلما شرب منها يريد أكثر، كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب يأخذ أكثر. وكاتب روسي أراد، عنده أفكار هيك يعني الصدقة على الناس وكذا، فقال العبيد عنده، أراد أن يعتق العبيد، قال اسمعوا هذه أرض كبيرة جدا، عنده 4-5 أعبد، فقال لهم اسمعوا سأطلقكم عند شروق الشمس، وكل واحد منكم يمشي بدائرة، حيث وصل إلى بداية نقطة الدائرة فالأرض له، فاهمين؟ 4-5 أعبد، قال أرض كبيرة جدا، قال لهم بنطلق الرجل من هذه النقطة دائرة دائرة دائرة دائرة، حيث رجع إلى النقطة التي بدأ منها قبل مغيب الشمس فالأرض له، ولا واحد رجع، ولا عبد رجع. ليش؟ شو السبب؟ لأنه جعل يكبر الدائرة. لك كبر الدائرة شوية، كبر كبر كبر، لما كبرها في النهاية غابت الشمس ولم يعد. فهذا هو الإنسان، فعليه أن يوقف ذلك، أن يوقف خلاص كفى يكفي. في حديث علي لما ذهب، لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه الجوع، فأجر نفسه اليهودي، هذه يذكرها العلماء الحديث الصحيح، فيذكرونها على جواز تأجير المسلم الكافر مع الكراهة، يعني علي أجر نفسه اليهودي، هذا مع الكراهة لأن فيه استعلاء للكافر المؤمن في علو، ولكن للاضطرار، قال للحاجة. القصد من هذا ذهب فأجر نفسه اليهودي على أن يسحب الماء بالدلاء، وكل دلو له تمرة، فبعد ما سحب 16 تمرة اكتفى، قال اليهود كمل، قال بكفي. هو جاء ليشتغل من أجل أن يطعم النبي، لأن صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى في وجهه الجوع، خلاص بكفي. والإنسان إذا تاب لا ينتهي، وذاك الغنى الذي يحبه الله والاستغناء عن الحاجة، الغنى عن كثرة الحاجات. ولو فتح المرء نفسه لهذا ما انتهت الدنيا، ما انتهت، كل المطالب لا تنتهي، ويموت وهو على طريقة الأعبد، وهو يلف ليصل ولا يصل. وتصور أن أغلب الناس يتصور أنه إذا جلس لا يأكل الأولاد ولا يشرب، بروح بمرض، بقعد في المستشفى 2-3 شهور، طب كيف عاشوا الناس وراك؟ صحيح؟ هو تصور أنه مسكين إذا ما اشتغل كيف بده يمشي الشركة؟ مين بده يمشي الشركة؟ شو بده يمشي الأولاد؟ شو يمشي البيت؟ شو مش عارف مين بده يصرف؟ أغلب الناس هكذا يعيشون بهذا الوهم، بيجي مرض يجلسوا ويقعدوا 1-2 شهور، طب كيف أكل الناس؟ هكذا على المرء أن يشعر بهذا. فالغنى لله لربنا هو غنى وصف ذاتي له، وأنه سبحانه وتعالى لغناه يحتاجه الآخرون ويقوم عليهم بهذا الغنى فيما دل فيما ذكر. وكذلك الله يحب من العبد أن يكون فقيرا إليه غنيا عمن سواه. الله يحب أن يكون، وهذه معادلة لابد أن تقوم، وهو أن يكون فقيرا إلى الله غنيا عمن سواه. لا يسأل من غيره، لا يسأل، لا يسأل، إنما الغنى غنى نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عبيده في هذا الباب، وأن يرزقنا الزهد في الدنيا، وأن يجعل غنانا في صدرنا، وأن يبعدنا عن شأن اليهود. قال إن الله فقير، انظر وصفوا وصف ذاته ووصف عطائه. اليهود لإجرامهم ذموا ربنا في ذاته وذموا عطاءه وفعله، فوصفوا إن الله فقير، ولازم ذلك ما هو؟ يد الله مغلولة. انظر هذا الإجرام، نسبوا لذاته الفقر، إن الله فقير محتاج، ولما وصفوا عطاءه وصفوه بالبخل، فقال يد الله مغلول. نعوذ بالله من شركهم وكفرهم. وهذا هو ظن، وهذا هو ظن من كان على دينهم فيما ينظر، فلا يشكر ربنا، ماذا أعطيتني، ماذا أعطيتني، ولو نظر إلى نعم الله عليه لعجز عن عدها. انظر لعطائه في لعينيه، انظر لعطائه لشكله، انظر عطائه لزوجته، لأولاده، لبيته، لما يسكنه، للباسه، أنه مستور. هذه الدواب هي لا غير مستورة، أنت أكرم من الدواب، الله سترك، أنزل ولباس التقوى، ولباس الريش، الله أنزل لنا اللباس والريش فزين به الإنسان. انظر إلى نعمه عليه. وهذا الشعور بالفقر لربنا سبحانه وتعالى وأنه غني وأعطانا لا ينشئ المعصية. انظر للسرقة إيش سببها، ما سبب السرقة؟ لو أن الناس يسرقون للفقر لا تقطع أيديهم. عمر رضي الله عنه لم يقطع أيدي الأعبد الذين سرقوا الجمل للجوع فأكلوا، وإنما جعل أخذ من سيدهم ضعف ثمن الجمل، لأنه أفقرهم واضطرهم إلى السرقة. ابن حزم عليه رحمة الله قال على إذا منع الفقراء زكاة أموال الأغنياء جاز لهم أن يأخذوها بالقوة، لأنهم لا يأخذون أموال الأغنياء، هم يأخذون أموالهم، لأن ثبوت الملك ليس بنظام دنيوي، ثبوت الملك بما يثبت العطاء بالحكم الإلهي. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ما كلمة الله؟ يعني حكمه شرعه. لماذا قال لك؟ لماذا أنت تنام مع هذه المرأة ولا تنام المرة؟ ماذا؟ لأن الله أباح لك، ولم يبيح لم يجز. فالمعاصي كلها تنشأ بسبب هذا، هو عدم الفقر أمام الله والاستغناء عن الخلق عن غيره. يسرقون لأنهم لا يرضون عطاء الله، يزني لأنه لا يرضى عطاء الله. وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب في الإنسان، مركب عليه الإنسان. الله أعطى آدم الجنة، جنة كل من هذه الشيء إلا هذه الشجرة. إلا هذه الشجرة، فترك كل هذه الأشجار وهذا النعيم وأتى إلى هذه الشجرة. المرء أن هذا الباب أن يحبس نفسه، وهذا الذي ينشئ المرء، ينشئ الأولياء والصالحين وينشئ الأصاة، هذا هو الباب. والنظر إلى ما أقامك الله عز وجل من الخيرات ومن العطاء، وما أقام فيك من العطاء والخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يكرمنا بكرامته، والإنسان بغناه عن الأشياء يتصدق، بغناه عن الأشياء يقذف نفسه شجاعا، وغني حتى عن نفسه يبذلها لله مع الله وفي الله. وإذا سجد لله عز وجل أظهر فقره. انظر إلى كلام ابن تيمية كما يقول عنه ابن القيم، أن المكدى ابن المكدى هكذا، وهو ابن المكدى هكذا كان أبي وجدي. تأملها، يفعلها، اسجد بها واذكر كيف يقشعر بلنا. كان الفقير ابن الفقير، أنا إيش مكدي؟ الذي يسأل المتسول، الكدية، الكدية ما هو؟ التسول. أنا الفقير، أنا المتسول، انظر هذا التواضع لربنا. أنا المكدي ابن المكدي، هكذا كان أبي وجدي، مش بس أنا، كلنا كل أهلنا. فانظر إلى هذا الكلام والافتقار إلى الله وقول جماعتنا هنا، أنا ابن فلان، أنا ابن فلان يا مسكين، أنا أنت. ترى الفار كيف ينشأ الكبر، كيف تنشأ المعاصي من عدمه، شعور العبد بالفقر، شعور العبد بالفقر، أنه يقال لماذا لا تذكر الناس؟ قال أنا ما فرغت من ذنوبي حتى أفرغ ذنوب الناس، هذا فقر، هذا شعور الفقر أمام الله. قام رجل يصلي أمام محمد بن واسع أحد الأولياء، فصلى مسرعا، قال ماذا فعل أنت؟ قال يا رجل أليس لك حاجة؟ مفهوم؟ ما عندكش أنت مطالب؟ يعني كيف بس في السرعة صليت، ما في السجود، ما في دعاء؟ يعني ليس لك لله حاجة، ما فيش ولا مطلب عندك بسرعة، صليت ولا مقدمتش ولا عريضة؟ لذلك انظر إلى، انتبهوا إلى عدد المواطن التي شرع الله لعبيده ليسألوه. كل العبادات، كل موطن عبادة هو دعاء، كل موطن عبادة هو دعاء. انظر، خمس صلوات بين الأذان والإقامة، مش هيك؟ وأي وقت لو دعا المرء، لو سجد هو قريب، لو سجد في أي صلاة أقرب ما يكون العبد، لكن انظر الأمور، الفرائض بين الأذان والإقامة، صحيح؟ في كل سجود من الصلوات كم صلاة بتصلي في السجود؟ 17 ركعة فريضة، صحيح؟ في كل فريضة سجدتان، أي 34 موطن، مطلب، أبواب ليطلب، لتطلبها مع الخمسة في بين الأذان والإقامة، صحيح؟ طيب قبل أن تسلم عندك 5 صلوات، هاي 5 صلوات كم تقريبا؟ الآن أكثر من 40، أكثر من 40 موطن من فرائض الله فتح الله لك العبادة لأن تسأله. انظر إلى أئمتنا الآن، ما بتلحق لا تقول حتى سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ما بتلحق، يا رجل اصبر علينا شوي. كم من الأئمة يفقه إطالة الجلسة قبل السلام، جلسة الشرق، كم من الأئمة؟ كم من الأئمة؟ وكان ابن مسعود إذا صلى بهم ظنوا أنه قد نسي لإطالة الوقت، نسي من كثرتها الموطن. الله يقول لك اطلب اسأل، هذه أقل شيء 40 موطن من الفرائض هي للدعاء، لطلب هذا لحاجتك، لطلبك، لأنه الغني سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. بقي في الحقيقة هو اقتران الأسماء، يعني الأمر سهل، أن الله عز وجل الغني الحميد، الغني الحميد، ما هو الجمع بينه؟ انتبهوا انتبهوا، هذه فيها لماذا اقترن غني أغلب ما 10 مرات تقريبا وردت في القرآن اقترانه بالغني الحميد، أكثر من 10 مرات اقترن الغني الحميد، غني حميد، لماذا؟ الغني لها معاني اقتران، الغني هو المعطي، الحميد هو الذي يشكر على ما يقدم له، والله يقدم له الطاعة، اقتران، أنه غني في عطائه، حامد لمن قدم إليه العبادة، شيء هذا معنى موجود، معنى آخر أنه غني فيحب أن يطلب منه فيحمد على غناه أن يطلب منه. والغني ما هو، انتبهوا لهذا، ما هو فضل الغنى؟ ماذا يعني الغنى؟ أي فضل فيه؟ وفضل إذا كان بذاته وإذا أثمر أثره، ما هو فضل الغنى؟ كيف يمدح الغنى؟ لو أن رجلا غنيا فلا يؤدي ثمار هذا الغنى وهو النفقة على الناس وإعطاء الناس وبذل الصدقات، الناس يذمونه أم يمدحونه على هذا الغنى؟ يذمونه فيكون مذموما. الغنى بلا عطاء مذموم. فالله عز وجل انتبهوا غني على معنى الحمد. ما هو الغنى على الحمد؟ أن ماذا؟ أن يسأله الناس فيحمد لهم سؤالهم. غني حميد، واضح؟ وأنه غني حليم كما في البقرة. لماذا جاءت؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه هذا، والله غني حليم. الحلم هو الأنا، الحلم هو الأنا. فلماذا جاءت هنا الغنى مع الحلم؟ لماذا جاء الغنى مع الحلم؟ لأنه يؤدي العبد، يؤدي الصدقة، وهذه الصدقة فيها نقص. فكأن الله يقول كل ما أديته فأنا غني عما تؤديه، ولكني أحلم بمقدار عطائك، أحلم عليك وإن كان قليلا. مفهوم؟ ولا قول معروف خير من صدقة، لو قولها أقل شيء خير من صدقة يتبعها هذا، والله غني يحلم على عبده حتى ولو أدى أقل قليل. وأما أنه غني كريم فبينا على ما ذكرنا، الغنى لا يكون ممدوحا إلا بالعطاء، فالله غني كريم. هذا اقترنت في ثلاث، هذه اقترنت بهذه الأوصاف الثلاثة، وكذلك جاءت مفردة كما ذكرنا في مقدمة الكلام كما في سورة يونس. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أنا ذكرت أنه غنى صفة الذات علاقتها بالإرادة، العطاء طبعاً. أيوة، ما يثمر هذا الغنى هو الكرم. هذا الغنى يثمر الكرم، والكرم صفته إرادة، يعطي أو لا يعطي. ولكن الغنى صفة ذات، الغنى في ذاتها هي صفة ذات لا تعلق لها بالإرادة. يعني لا يقال أنه إذا أراد أن يكون غنيا أراد، وإذا أراد أن يكون غير غني جل في علاه، لا، هي صفة ذات. فالصفة الذات هي التي لا تعلق لها بالإرادة، ومن ذلك الغني. أما هناك صفات لها تعلق بالإرادة، لكن هذه الصفات لها آثار، هذه الآثار لا تنشأ في الخلق إلا بإرادة، آثار. نعم، ماذا هو الجواب؟ بارك الله فيكم والحمد لله.